الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ففاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله أكبر. الله عز وجل لحكمة عظيمة وعدل تام وعلم محيط يفاضل بين العباد، وأفضلهم الرسل عليهم السلام، ويفاضل بين الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض درجات. لكن ينبغي أن ننتبه هنا يا إخوة أن التفضيل بين الأنبياء لا يستلزم نقصا في المفضول، وإنما هو كمال للمفضل، وإنما هو كمال للمفضل. فعندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، لا يعني هذا تنقصا لرسول أو أن في رسول نقصا، وإنما هو كمال لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يظهر بالتفضيل بين العلماء، عندما نفضل بين العلماء ونقول فلان أعلم، هذا لا يعني أن العالم المفضل عليه قد سقط من مرتبة العلم، ولكنه كمال للمفضل. ولذلك يا إخوة التفضيل بين الأنبياء على سبيل بيان الشرف والفضل محمود، ورد في القرآن كما سمعنا، وورد في السنة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، فهو سيد الأنبياء عليهم السلام لأنهم من ولد آدم. هذا تفضيل على سبيل بيان الفضل والشرف. أما التفضيل بين الأنبياء على سبيل التنقص فهو مذموم. لا يجوز أن نفضل بين الأنبياء على سبيل التنقص لنبي. ولذلك يا إخوة لما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين تنازعا وكان أحدهما من المسلمين والآخر من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. لاحظوا أن مسألة نزاع. فلما سمع منه المسلم هذا فكه على وجهه، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فسأله فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى. والحديث في الصحيحين. وهذا نهي عن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم على موسى على سبيل التنقص لموسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من موسى عليه السلام، لكن هذا لا يستلزم نقصا. إذن لو قال لنا قائل: ما حكم التفضيل بين الأنبياء؟ هل هو جائز؟ نقول نعم ولا، نقول نعم ولا. أما التفضيل على سبيل بيان الشرف والفضل فنعم، وأما التفضيل على سبيل التنقص لبعض الأنبياء فلا. الله عز وجل يفاضل بين ما شاء من الأزمنة، ففضل يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، سيد الأيام. وفضل من الشهور شهر رمضان، ويفاضل بين الأمكنة، ففضل من الأرض المساجد، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وفضل من المساجد ثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وفضل المسجد الحرام على المساجد الثلاثة، فإن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فالله عز وجل يفاضل بين من شاء وما شاء من خلقه بحكمة وعدل وعلم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل قد يكون في الذات، فقد يكون إنسان أفضل من إنسان آخر في ذاته وهيئته، وقد يكون في الرزق. فالله يفضل العباد بعضهم على بعض في أرزاقهم، وقد يكون في الصحة، وهكذا في سائر الأمور. وهذا التفضيل عن علم محيط، وعدل كامل، وحكمة تامة. قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر ولا شك، وأفضل الأنبياء بيقين. أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل من مجموع الأنبياء، انتبهوا يا أخوة، هو أفضل من جميع الأنبياء، لكن هل هو أفضل من مجموع الأنبياء؟ يعني هو أفضل من جميع الأنبياء نبيا نبيا، لكن هل هو أفضل من مجموع الأنبياء؟ الجواب نعم، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. فهو أفضل من جميع ولد آدم ومن مجموع ولد آدم. فلو جمع ولد آدم جميعا في رجل واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نص. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله فلم يرد فيه نص، لم يرد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، لكن الأدلة تدل بدلالات متنوعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، ككونه صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى يوم القيامة والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأدلة تشير بدلالاتها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. إذن نقول يا إخوة: أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على البشر جميعهم ثبتت بالنص، وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين ثبتت بالدلالة، ثبتت بالدلالة، يعني بدلالة النصوص، وليست نصا في تفضيله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. نعم، الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه خاتما للنبيين والمرسلين، ونظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد، يعني بعد قلوب الأنبياء قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه. وهذا لم يرد في حديث مرفوع، لم يرد في حديث مرفوع، ولم يذكر في شيء من كتب السنة حديث مرفوع يدل على ما ذكرت، لكنه ثبت من قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن. والحال يصدقه، الحال يصدقه، فالله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأولئك الأصحاب الذين هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتدوا وجاهدوا ومهدوا ونقلوا وما تركوا شيئا، أقاموا الهدى في أنفسهم وفي الأرض، فهم هداة مهتدون، ومهدوا للخلق الهداية، لأن القرآن جاءنا من طريقه والسنة جاءتنا من طريقه، وفسروا لنا القرآن والسنة، فالنقل عن طريقهم والفهم عن طريقهم، فمهدوا للأمة طريق الهداية. نعم. قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم، فحب جميع الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هذا أصح الأقوال في الآل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم أو مسلمة من نسل عبد المطلب. وقد يطلق الآل في بعض النصوص بمعنى أخف، لكن بالمعنى العام للآل هم كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم أو مسلمة من نسل عبد المطلب، وبالمعنى الأعم هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا في المعنى العام، لأن عندنا معنى أعم ثم معنى عام ثم معنى خاص. والصحب هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فهذا يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولو آمن بعد، فإنه لا يكون صحابيا. يعني لو أن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به حال حياته، فلما مات آمن به، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، لكنه ليس صحابيا، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا يخرج ما لو ارتد، ولو تخللت ذلك ردة، فلو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم حصلت له ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام، لا يخرجه ذلك عن مقام الصحبة. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. أهل السنة والجماعة يحبون الصحب والآل ويوجبون حب الآل والصحب، وهذه صفات المتقين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن اليوم مثلا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورأس هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنفاق وآية النفاق بغض الأنفاق، متفق عليه. وهذا في حب الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه مسلم. وفي حب الآل قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، رواه مسلم. لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فأهل السنة والجماعة يوجبون حب الصحابة كلهم لا نفرق بين أحد منهم، ويوجبون حب الآل. أما من كان من الصحابة من الآل فكلهم يحب، لا نفرق بين أحد منهم في أصل الحب. كل من كان من الصحابة من الآل يحب، ومن بعد الصحابة من الآل يحب إن كان طائعا لكونه من الآل ولكونه طائعا. فإن كان كافرا أو منافقا لا يغني عنه ذلك شيئا، وإن كان عاصيا فإنه يبغض لمعصيته بمقدار معصيته. انتبه، الصحابة لا يمتدون، أعني الصحابة هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآل فيمتدون وهم إلى يومنا هذا موجودون. ما حكم حبهم؟ أما من كان منهم من الصحابة فحبه فرض مؤكد، أما من بعد الصحابة منهم فبحسب حاله. فإن كان طائعا مخبتا فإنه يحب لطاعته ولأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان كافرا مشركا بالله فإنه يبغض لكفره وشركه بغضا مطلقا، لا ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن كان عاصيا منهم فإنه يبغض لمعصيته بمقدار معصيته. وهذا هو الحق الذي تدل عليه الأدلة. ولعلنا نقف عند هذا الموقف، ونحن اليوم يعني أقلنا شيئا، فأردنا أن نأخذ يعني قدرا من هذه المنظومة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يحيي قلوبنا بما نسمع، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل هناك صفات ذاتية فعلية؟ هذا إن شاء الله سيأتي شيء نعلق عليه وسأشرح معنى هذه الجملة إن شاء الله، وحقها من الإثبات والنفي. يقول أحسن الله إليك هل يقال أمر الله بين الكاف والنون أو بعد كن؟ هل يقال أن أمر الله بين الكاف والنون؟ كلا الجملتين صحيح، لأن البينية هنا لا تعني الوقوع بين الكاف والنون بحيث يكون الأمر واقعا بعد الكاف وقبل النون، فالبينية في لغة العرب قد تطلق على ما هو أوسع من الوقوع في الوسط، وبعد النون يعني أن الوقوع إنما يكون إذا أراد الله فقال كن، وكلا الجملتين صحيح. بعض الناس ظن أن البينية تقتضي الوسط فقال ما يصلح أن نقول بين الكاف والنون لأنه إنما يكون بعد أن يقول الله له كن، ولكن البينية لا يعنى بها التوسط بين الأمرين على كل حال، فهذا المعنى سائغ في لغة العرب، لكن إذا أوهم معنى غير صحيح فإنه يترك الذات. أحسن الله إليك. يقول: من فسر الصفة بأثرها مثل تفسير سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، هل يقال عنه مؤول أم فيها تفسير؟ الكلام يفسر بسياقه، فإذا فسر الكلام بمقتضى السياق فإنه لا يسمى تأويلا، فمن قال سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، هذا لم يفسر سمع الله بالاستجابة، ولكن معنى سمع الله هنا أنه سمع فاستجاب، فهذا ليس تأويلا، وإنما تفسير المعنى بحسب ما يدل عليه السياق، وهذا لا بأس به. يقول السائل: ما معنى التعدي في الأسماء والصفات؟ التعدي في الأسماء والصفات يكون بالتجاوز فيها، كأن يمثل الله بخلقه فيقول سمع فسمعي ويد فيدي، وقد يكون التعدي بالتقصير أيضا لأنه اعتداء بالتأويل أو التعطيل أو الجحد، والعياذ بالله. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.